قام الوفد الحكومي لجمهورية غينيا الاستوائية برئاسة فيكتور غرانه ميري وزير الزراعة وتربية المواشي والأغذية بزيارة قصر كومسوسان دي شمس يوم 10 من هذا الشهر ليعبر عن فائق الاحترام لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.